إذاعة بريدة تقدم مبطلات ومنقصات الصيام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن العبد إذا دخل في العبادة، إذا شرع في العبادة على الوصف الذي شرعه الله جل وعلا، فقد عقد عقدا مع الله سبحانه وتعالى، لا يجوز له أن يبطله من غير عذر شرعي، فإن أحق العقود أن يوفى به ما كان مع الله سبحانه وتعالى، فحق الله أولى بالقضاء. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا إن الإنسان تسحر بنية الصوم وشرع في الصوم، فليحمد الله عز وجل على أن وفقه لذلك وشرح صدره لذلك وأعانه على ذلك، ولا يفكر في أن يفطر إلا بعذر شرعي وبعد تفكير وروية ومراعاة للقواعد الشرعية، لأن العقد مع الله عز وجل ليس يسيرا، ولأن العبادة شعيرة من شعائر الله، الصوم والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، هذه من شعائر الله، من أعلام الدين الظاهرة. الله تعالى يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فليحفظ صومه، وليحذر أن يفطر مسيئا، فإنه لا يدري، ربما يختم له بفطره، يكون قد نقض عمله وأبطل سعيه، ولقي الله عز وجل ناكثا لعهده. فليحسب الإنسان حسابات كثيرة قبل أن يعزم على الفطر. فالصوم كما سبق هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وما يلحق بذلك من المفطرات التي دلت عليه الأدلة الصحيحة، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يعرض نفسه لشيء من هذه المفطرات إلا وفق إذن الشارع الحكيم الذي أذن له، كما قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فليصم عدة من أيام أخر بقدر ما أفطر، بعدد الأيام الذي أفطر. فكما أنك صمت بإذن الشارع، لا تفطر إلا بإذن الشارع. فالصوم له مفطرات، نواقض مبطلات، وله نواقص منقصات، مذهبات للأجر، معرضات للوزر والإثم. فالنواقض المبطلات التي تبطل الصوم منصوصة في الشرع، قال تعالى: الآن أباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح تعالى للرجل أن يجامع أهله، وأباح له أن يأكل من طعامه وأن يشرب من شرابه بالليل من حين يفطر إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يظهر الصبح الذي يحل الصلاة، يدخل وقت الصلاة. فمنع بعد ذلك من هذه الأشياء الثلاثة، من الجماع ومن الأكل والشرب. فالجماع والأكل والشرب مفطرات بالكتاب والسنة الصحيحة والإجماع، فلا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعاطى شيئا من هذه المفطرات خلال نهار صومه، فإن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالك. الاستمناء ملحق بالجماع، فإذا إن الإنسان فكر أو نظر إلى صور أو غير ذلك واستمنى أخرج المني الرجل أو المرأة فإنه يبطل بذلك الصيام، يبطل الصيام ويأثم إذا تعمد هذا ويقضي من أيام أخرى. لكن لو احتلم وهو نائم ليس عليه شيء، لو غلب على أمره خرج منه المني من غير تفكير ومن غير ممارسة شيء ليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يخرج المني يستمني لا، لا يجوز هذا، هذا من المفطرات ملحق بالجماع. كذلك تعمد القي، الإنسان يطرش يخرج ما في معدته عمدا هذا مفطر مفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من استقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القي فليس عليه شيء من غلبه القي، فهذا أيضا مفطر. والحكمة فيه والله أعلم أنه مضعف للبدن، مضعف للبدن. كذلك الحجامة عن القول الصحيح فإنها مفطرة، إخراج الدم من الجسم عن طريق الحجامة ويلحق به التبرع بالدم، التبرع بالدم اللي يخرج برواز أو بروازين أو إخراج الدم للتحليل إذا كان كمية كبيرة مثل الحجامة، فهذه مفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. فالقول الراجح أن الحجامة مفطرة، وهكذا التبرع بالدم أو فصد العروق بحيث أنه يخرج الدم مثل دم الحجامة هذا مفطر مضعف للبدن. ولهذا الحائض والنفساء لا يصح منهما الصوم حال الحيض والنفاس، لأنه يخرج منهما الدم المضعف للبدن، مضعف للقوة، المؤثر على النفسية أيضا. الحيض والنفاس في حق المرأة يبطل صومها وتقضي مكانه، وهكذا الحجامة في حق الرجل والمرأة، ومثله التبرع بالدم لإسعاف مريض يحتاج إلى عملية أو نحو ذلك، أو الذي يخرج للتحليل الكلي اللي يكون فيه كمية فنجان فنجالين من الدم مثلا برواز بروازين، هذا معنى الحجامة، هذا مفطر، من احتاج إليه فليفعله في الليل ولا يفعله في النهار، ومن احتاج إليه في النهار فهو معذور، يفطر ويقضي مكانه يوما آخر ولا شيء عليه، ومعذور ما دام لحاجة، لحاجة نفسه هو أو لإنقاذ غيره فهو معذور ومأجور أيضا. الإبر المغذية بمعنى الطعام والشراب، ملحقة بالطعام والشراب، يكون فيها جلوكوز مثلا، يكون فيها مواد أخرى أو يجعل معها دواء، لأنها مشتملة على قدر من الماء وعلى قدر من الدواء، ولأنها تصل للمعدة ولأنها يجد طعمها في حلقه وريقه ولأنها لها أثر مغذية، فبمعنى الطعام والشراب. القياس الصحيح أنها مفطرة. أما الإبر التي تكون في العضل ما لها علاقة بالأوردة أو ليست مغذية فهذه أمرها هين، يتقيها الإنسان من باب اتقاء الشبهات، وأن احتاج إليها فالأمر واسع. فصارت الإبر التي تعطى المرضى في الغالب منها ثلاثة أنواع، أنواع مغذية فيها غذاء وفيها دواء وفيها كمية من الماء، هذه مفطرة لأنها ملحقة بالطعام والشراب. الثانية التي تعطى في الأوردة، هي دواء وتعطى مع الوريد، فهذه مما اختلف فيه العلماء، والأحوط تركها لأن ما ينفذ مع الوريد يصل إلى المعدة ولا شك، ولأن هذه الإبر مشتملة على ماء ودواء، وأنتم كلكم والله الحمد تدركون أنه صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فمنعه من المبالغة في الاستنشاق حال الصوم، لماذا؟ لئلا ينفذ إلى حلق شيء من الماء مع الاستنشاق، والذي ينفذ قطرات نقطة نقطتين ثلاث أقل مما في الإبرة من الماء قطعا. فلذلك الإبر الوريدية تدخل في ما يغذي لأنها متصلة بالعروق، لأنها تنفذ في العروق ويذهب الماء والدواء مع مجرى العروق، فهذه ملحقة بالمغذية، وهذا هو الأحوط. أما التي توضع في العضة في الورك داخل الجلد ونحو ذلك، هذه أمرها يسير، وإن كان الاحتياط تركها أيضا. والمهم أن الإنسان ينبغي له أن يحفظ صومه، لأن الصوم في وقته عبادة نفيسة وتجارة عظيمة مع رب العالمين، فإذا فات وقت الصوم فلا يكون أداؤه في الوقت الآخر مثل وقت الصوم أبدا. فكونك تصوم مثلا يوم السبت في وقت الصوم في رمضان غير كونك تصوم من شوال أو من أي شهر من شهور السنة، لأن العمل في وقته وقع موقع الذي يحبه الله عز وجل والذي شرعه الله له، وأنت ما احتجت ما عندك حاجة أو ضرورة، فلذلك لا يفوت عليك وقت الصوم قدر المستطاع، لا تفرط فيه. أما إذا احتجت وكنت ممن عذر الله عز وجل للمرض أو مشقة السفر أو غير ذلك من الأعذار الشرعية فلا بأس، لأنك صمت بإذن الشارع وأفطرت بإذن الشارع الحمد لله. الله تعالى أخبر أنه ما جعل لنا في الدين من حرج، وأنه يريد من اليسر ولا يريد من العسر. وهناك مفطرات بمعنى أنها نواقص، ما هي نواقض؟ نواقص تنقص أجر الصائم وتعرض للإثم، كالوقوع في الغيبة والنميمة والكذب والبهت، هذه عظائم وجرائم، وحرم طول السنة، لكن في وقت الصوم ووقت العبادة الشريف أعظم تحريما وأشد، والعقوبة عليها أبلغ. ومما يبتلى به كثير من الناس ومع الأسف مسألة الأمور المرورية، تجد الإنسان عند الزحام في المرور وعند كذا تذهب الكرامة، تذهب المروءة، وتذهب الرحمة، ولا يؤثر على نفسه على غيره، ما يؤثر غيره على نفسه أبدا، وربما تطاول على غيره بالسب والشتم، يفتح الزجاج ويسب ويشتم وهو صائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. قال جابر رضي الله عنه: إذا كان يوم صومك فدع قول الزور وأذى الجار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. وانتعجب الآن من الناس جماعة هالمسجد، الآن تجد واحد منهم إذا التقيت أنت وياه عند باب المسجد، باب المسجد باب الرحمة، يقولك تفضل قدمك للرحمة، سؤال الله خير، المفروض ما يقدمك، تقدم هو أحق، الإنسان يبر نفسه أول بعدين يبر غيره، لكن في المرور في السيارات لا ما يقدم نهائي، ولو شعر أنك تجاوزت عليه ذرة سب وشتم وهو صاحب، أين هذا من أخلاق الصيام؟ هذا غلط، هذا أمر كبير. الإنسان يصوم كامل اليوم وبعد العصر ينقص ثواب أجره، يذهب أجر صيامه بموقف واحد من المواقف هذا. وأنك تعجب والله من الناس الركع السجود أن تكون هذه أخلاقهم، الصوم يحسن الأخلاق لا يسيء الأخلاق، لأن الصائم ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، فلماذا يذهب هذا من أجل نفسه؟ هذه من الأمور اللي يقع فيها كثير من الناس حتى أهل الفضل، ما يؤثر على نفسه ولا قدر إصبع. وإذا أردتم بعد صلاتنا انظروا كيف حركة الناس، كيف أن الواحد ما يسمح بإصبع يتحرك قدامه، هذا غلط يا جماعة. وين الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان في خصاصة؟ وين الذي ذكرهم الله بقوله والعافين عن الناس الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن ساب واحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم، إن لا يرد عليه. أقدر أرد عليك لكن يمنع الصوم. والناس الآن يصيرون بهذه الطريقة، ما تسوء أخلاقهم في السنة إلا في رمضان، ولا تسوء أخلاقهم في يوم رمضان إلا في آخر اليوم عند الأجر، بقي ساعة على الفطر ويذهب أجر الصيام، وربما حمل من الأوزار ما لا قبل له به. هذه النواقص خطيرة جدا، ومن ذلك ما ابتليتم به من هذه المسلسلات التي يدعى أنها تعالج أوضاعا اجتماعية أو أخطاء فردية أو غير ذلك، وهي والله فيها الاستهزاء، فيها إيراد الشبهات، وفيها السخرية من الخير، فيها الاستهزاء بالصالحين، وفيها كثرة الضحك الذي يميت القلب، فتجمع والعياذ بالله بين التزهيد في الإيمان والترغيب في الشر وإيراد الشبهات على النفوس وإكسال الناس عن طاعة الله. هذا بلاء خطير، وهذه فتنة عظيمة، والله تعالى يقول نبلوكم بالشر والخير فتنة، هذه من الشر الذي تبتلون به ليتبين مخلص الإيمان من ضعيف الإيمان. أنتم ابتليتم بهذا، فواجهوا هذا الابتلاء بالصبر لله تعالى عبادة وبه استعانة، وبه استعانة، ولا تعيروا أسماعكم ولا أبصاركم ولا قلوبكم قلوبكم لهؤلاء الذين يفسدون القلوب ويفسدون الأعمال ويزاهدون في الخير ويملؤون القلوب شبهات وأمورا تصد عن الحق. رزقنا الله جميع الفقه في دينه والإخلاص لوجهه سبحانه في منته ومنذر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.